الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه أصول الإيمان في باب تحريضه صلى الله عليه وآله وسلم على لزوم السنة والترغيب في ذلك وترك البدع والتفرق والاختلاف والتحذير من ذلك. وعن زياد بن حذير رضي الله تعالى عنه قال: قال لي عمر رضي الله تعالى عنه: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. رواه الدارمي أيضا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن زياد بن حذير رضي الله عنه قال: قال لي عمر رضي الله عنه، وهو عمر بن الخطاب، وعمر معلوم بتوفيق الله عز وجل في إصابة الحق، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن كان في هذه الأمة منهم أحد فعمر، وقد نزل القرآن بموافقته في مواطن، وكان عظيم الفراسة وصادق الاجتهاد، فهو من المحدثين الملهمين، ولهذا استخلفه أبو بكر رضي الله عنه من بعده لفضله وسبقه. قال: قال لي عمر رضي الله عنه: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ ما يهدم الإسلام، سبق أن ذكرنا أن الإسلام من حيث هو لا يهدم ولا يذهب ولا ينقص ولا يناله شيء من تقصير المقصرين، لكن الإسلام الذي يقوم فينا هذا هو الذي ينقص ويحصل فيه خلل. مثل الصلاة، الصلاة من حيث هي حكم مطلق شرعت على التمام والكمال، والنقص إنما يحصل في صلاتنا لا في الصلاة التي شرعت لنا. كذلك الإيمان، سبق أن ذكرنا أن الإيمان على قسمين: إيمان مشروع، هذا لا نقص فيه بوجه من الوجوه، كما قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال ابن عباس: أتمه فلا ينقصه أبدا. الإسلام تم والإيمان تم، ولا نقص في هذا الإيمان المشروع لنا. وأما النقص فيكون في إيماننا، ما قام بنا من الإيمان. كذلك الإسلام، الإسلام لا يهدم وهو باقي إلى أن يأذن الله عز وجل في آخر الزمان برفع القرآن وهدم الكعبة، ثم تقوم الساعة على شرار الخلق، ولا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرة لا يضرها من خذلها، فدين الله متين ولا يزال باقيا في الناس. وأما النقص فيحصل في إسلامنا، ما قام بنا وما قام بالأمة. قال عمر: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ يعني يذهب بمعالمه وبشعائره وبأحكامه في الناس، حتى يبقى في المسلمين من لا يعرف الإسلام ولا يعرف السنة، ولربما حصل الخلل في أصل الإيمان وأصل التوحيد، وهو أن يقع بعض المسلمين في الشرك الأكبر وهو لا يدري، كما هو ملاحظ في بعض المسلمين اليوم أنه قد يقع في الشرك الأكبر وهو يظن أنها قربة، يدعو غير الله ويلجأ لأصحاب القبور وللصالحين ويظن أن هذا قربة، وهذا العلماء يسمونه جهل مركب، وهو أنه لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، ويتقرب إلى الله بالشرك الأكبر الذي هو مضاد لأصل التوحيد. هذا دليل على الخلل الذي يحصل في بعض المسلمين. وهكذا الناس يتفاوتون في العلم بالدين، يتفاوتون تفاوتا عظيما في العلم والعمل. قال هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت لا. قال يهدمه زلة العالم. زلة العالم، العالم المجتهد الصادق في تدينه لا يسلم من خطأ، ولم يجعل الله العصمة لأحد من العلماء بعد نبيه صلى الله عليه وسلم، حتى الصحابة رضي الله عنهم ما أحد قال من أهل السنة أن أفراد الصحابة معصومين. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأفرادهم غير معصومين وإجماعهم معصوم، وهكذا علماء الأمة من بعدهم إجماعهم معصوم وأفرادهم غير معصومين. قال الإمام مالك ما منا إلا ويؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام. فالعلماء مأخوذ من أقوالهم ومردود، ما أصابوا فيه أخذ وما أخطأوا فيه ترك، لكن هذا الخطأ الذي يحصل لبعضهم يخفى على بعض الناس ويقلده في خطئه، فهذا هدم للإسلام. ولهذا التنبيه على زلات العلماء وعلى أخطاء العلماء هو من النصح للأمة. ولا يزال في الأمة علماء صادقون يوجهون الناس إلى الصواب ويحذرونهم من الخطأ والزلات التي تحصل من العلماء. وهذه الأمة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تجتمع على ضلالة، يخطئ بعض العلماء ولكن يوفق الله لهذه الأمة من العلماء من ينبه على خطأه ويحذر الناس من زلته. ولكن سبق أن ذكرنا كثيرا أن هذه المرتبة وهي التنبيه على أخطاء العلماء مرتبة عظيمة لا يوفق إليها إلا من وفقه الله من جهة العلم، بحيث يتبين له الصواب من الخطأ، ومن جهة المسلك في التنبيه على الصواب والتحذير من الخطأ، وهو مسلك التأدب مع العلماء ومعرفة قدرهم والثناء عليهم وعدم التفضل عليهم والتواضع في التنبيه على الأخطاء، وأن يكون هذا بأسلوب يتناسب مع مقام العلماء. فلا نجد في العلماء عندما ينبهون على هذه الأخطاء يقولون هذا جاهل أو هذا ضال أو هذا مبطل أو هذا كذا وكذا، وإنما لهم عبارات جميلة مترفعة في الأسلوب ينبهون على الخطأ مع التحفظ في العبارات وعدم تناسي مقام العلماء. دائما أذكر عبارة ذكرها شارح الطحاوية في التنبيه على مسألة أخطأ فيها الطحاوي في باب الإيمان، فقال ابن أبي العز شارح الطحاوية وهذا مشكل على مذهب الشيخ، هذا مشكل على مذهب الشيخ. انظر رقة العبارة، يعني لا يتناسب مع مذهبه وقوله. تعليقات الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله على الطحاوية وعلى فتح الباري منهج لطلاب العلم، وأنا أنصح طلاب العلم الذين يتعجلون يطلقون العبارات أن يرجعوا إلى هذه التعليقات، وهي تعليقات في التنبيه على أخطاء في باب الاعتقاد وفي باب الأسماء والصفات. كثيرا ما يقدم الشيخ رحمه الله تنبيهه على الخطأ يقول وهذا محل نظر، انظر إلى لطف العبارة، هذا محل نظر والصواب كذا وكذا، ثم يقول والله أعلم. منهج عظيم، ما بادر إلى التنبيه على الخطأ وهذا باطل، وإنما قال هذا محل نظر والصواب كذا والله أعلم، تواضع ولين وتأدب مع العلماء، مع أن هذا أخطاء في باب الأسماء والصفات وأخطاء في باب الإيمان. بينما تجد الآن بعض المتعجلين إذا أخطأ أحد العلماء أو طلاب العلم خطأ لا يبلغ هذا القدر، تجد العبارات الشديدة والشنيعة المنفرة، حتى إن صاحب المروءة لا يستطيع يقرأ بعض كتب الردود لما فيها من الشدة والقسوة، التي من تعود على قراءتها يقسو قلبه. نقل لي أحد المشايخ ولم أقف على هذا بنفسي، أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كان لا يقرأ كثيرا في كتب ابن حزم، فسئل عن هذا قال لأن فيه شدة على العلماء، فكانت هذه طريقة للعلماء وهو عدم تعويد السمع والقلب الطعن على العلماء، فتركوا بعض الكتب التي فيها علم، مع أن ابن حزم له جهود طيبة في العلم وإن كانت له أخطاء رحمه الله، ومع هذا هجر بعض العلماء هذه الكتب لما فيها من الشدة، فكيف بالعبارات الشديدة القاسية التي لا تشتمل على علم، ينتقد أحدهم أحد العلماء الشيخ الألباني في اجتهاده في حديث ضعفه، يقول والضعيف من ضعف هذا الحديث. انظروا إلى وحشة العبارة وشدتها. وبعضهم يتجاوز نقده إلى النيات والمقاصد، يقول ونحن نعلم أن هذا والله ما أراد به إلا هدم الإسلام وما أراد به إلا البدعة، وهؤلاء يريدون هدم الإسلام ويريدون كذا ويريدون كذا. تجاوز في النقد حتى إلى النقد في المقاصد. من الذي يستطيع أن يحكم على مسلم حتى ولو كانت لديه بدعة أنه يريد هدم الإسلام أو يكره السنة؟ لا يوجد مسلم يدين إلى الله بهذا الدين، يتعمد عداوة السنة أو مخالفة السنة، لكن خفيت على بعضهم السنة فقرر ما يخالفها ظنا منه أنها السنة. ولهذا ذكر شيخ الإسلام عبارة لو قلناها اليوم لا ندري ما يقال فينا، يقول كثير من المعتزلة والأشاعرة والكلابية، يذكر بعض أهل البدع، أرادوا نصرة دين النبي صلى الله عليه وسلم بما اعتقدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. ولهذا ذكر العلماء أن كثير من أهل البدع ممن لم يبلغوا مبلغ الغلاة في البدع أنهم ليسوا بزنادق، وإنما ذكر شيخ الإسلام طائفتين قال غلاة هؤلاء أو كبارهم بعضهم زنادق، وأما كثير من أهل البدع ما قال العلماء أنهم أعداء للإسلام والسنة. الأشاعرة أخطأوا أخطاء عظيمة في باب الصفات وفي باب القدر وفي باب الإيمان، وهذا يعرفه أهل العلم، أخطاء كبيرة لا أقول أنها يسيرة، ولكن لم يحملهم على هذا بغض السنة أو بغض الإسلام. ولهذا كثير منهم أهل تدين وعباد، ولكنهم أخطأوا، تأثروا بأقوال أهل الكلام وقرروا ما قرروا، فضلا عن بعض المنتسبين للإسلام والسنة من العلماء ومن المحدثين كالإمام النووي كالإمام ابن حجر، لهم جهود عظيمة في نشر العلم والسنة، أمضوا أعمارهم في خدمة هذا الدين، ولكنهم أخطأوا أيضا أخطاء ليست يسيرة في باب الصفات والتأويل لبعض الصفات، ولكن العلماء تأدبوا معهم، ولا تجد أحدا من العلماء يقول إن النووي زنديق أو ابن حجر منافق يريد هدم الإسلام، بل أجمع العلماء على فضلهم وعلى إمامتهم في الحديث وفي السنة، ولكنهم أخطأوا فنبه العلماء على أخطائهم وحذروا من زلاتهم، ولكن مع سلوك هذا المنهج أيضا كما أن نقرر هذا الأمر وهو قضية التشدد في نقد العلماء، أيضا لا ننسى الجانب الآخر، ودائما لا أحب أن انتصر لأمر من الأمور، وإنما ننتصر للسنة وفي مقابلها نحذر من مسلكين، مسلك الغلو ومسلك التهاون. أيضا في مقابل هذا بعض الناس يحمله حبه للعلماء توقيره للعلماء على تجاوز هذه الزلات وعدم التنبيه عليها، ويقول لا ينبغي لنا أن نتكلم في العلماء ولا نطعن فيهم. نعم الطعن فيهم محرم، ولكن فرق بين التنبيه على الزلات وبين الطعن في العلماء، بل من الأمانة ومن الصدق في النصح للعلماء التنبيه على أخطائهم. وكل واحد منا الآن إذا تكلم في العلم وأخطأ يتمنى من يأتي بعده وينبه الناس على زلته حتى لا يتضرر بمتابعته في الخطأ. ولهذا درج العلماء قديما وحديثا أن يدونوا هذه العبارة في آخر الكتاب، يقول ورحم الله من وقف على زلة أو خطأ فأصلحه. لماذا قالوا ولماذا دعوا بالرحمة لمن يصوب الخطأ؟ لما يعلمون أن انتشار الخطأ يتضرر به صاحبه. ولهذا ما من مسلم إلا ويتمنى أن يهيئ الله من ينبه على أخطائه حتى لا يتضرر بها. فليس من عداوة العلماء التنبيه على أخطائهم، بل من البر بهم والله. إذا كان الرجل صادق المحبة وصادق الود للعالم أن ينبه على خطأه حتى لا يتضرر بانتقال الخطأ، هذا من الصدق ومن البر ومن النصح، لكن مع التنبه إلى الأسلوب الذي يتناسب مع مقام العلماء. إذن عندنا أصلان عظيمان لا بد أن يحفظا، وهو التجرد للحق واحترام العلماء. فتجردنا للحق لا يحملنا على الطعن في العلماء، وتنبيهنا على أخطائهم لا يحملنا على الطعن فيهم، وإنما ننبه على الزلات مع احترام العلماء. فالموفق من جمع الله له الأصلين، أن يكون متجردا للحق لا يحابي ولا تأخذه في الله لومة لائم، سواء كان الخطأ من كبير أو صغير. والفقيه الموفق لا تهوله منزلة العالم أن يتنبه لخطأه، لأن بعض الناس إذا كان للعالم منزلة يكاد يعمى عند النظر في قوله، فيقول كيف يخطئ فلان، فلا يتنبه لخطأه. وأما الموفق هو الذي ينظر للأقوال ولأدلتها ولمآخذ العلماء، فإذا وجد زلة وخطأ نبه على هذا الخطأ مع حفظ مقام العالم. فإذا تركت هذه الزلة هذا هدم للدين كما قال عمر رضي الله عنه، ولكن التنبيه بأسلوب يتناسب مع مقام العلماء. نحن دائما نقول أن التنبيه على خطأ لا يعني أن الذي تنبه للخطأ أعلم من صاحب الخطأ، أبدا. علماء وأئمة كبار لا يساوي المنبه على خطائهم شيئا بالنسبة لمقامه، ولكن يأبى الله عز وجل أن يجعل العصمة لأحد، فيخطئ العالم الجليل ويتنبه لخطئه الطالب الصغير. فلا يظن العاقل أنه إذا تنبه لخطأ عالم جليل أن هذا يدل على فضله عليه، وأنه بلغ مبلغا لم يبلغه ذلك العالم، بل هؤلاء العلماء متفننون ألفوا في فنون شتى. ونحن إذا وفقنا في باب من أبواب العلم وتنبهنا على خطأ لا يعني أننا قد سبقنا هذا العالم في فضله وعلمه، ولكن هذه من حكمة الله أنه يوفق بالتنبيه على الخطأ من هو دون ذلك في المنزلة. فإذا هذا هو المسلك الصحيح في أخطاء العلماء، وهو مسلك معتدل بين أهل الغلو والجفاء، بين أهل الغلو في العلماء وبين أهل التقصير في حقهم. وجدال المنافق بالكتاب، هذه الخصلة الثانية التي فيها هدم الدين، جدال المنافق. لاحظوا في المسألة الأولى ما قال جدال العالم، وإنما قال زلة العالم. العالم لا يتعمد، سماها زلة لأنه ما من عالم إلا وله زلة، ما جعل الله العصمة لأحد. جدال المنافق، هذا الجدال هو من المنافقين، يجادلون بالكتاب لدحض الحق ولرد الحق ولتقرير الباطل. والذي يحمل المنافق على الجدل بالكتاب هو بغض الدين، لأن المنافقين يكرهون هذا الدين، وهذا بخلاف العالم، فزلته لا ترجع إلى سوء قصد، وإنما هي لحسن نية، ما حمله على الخطأ إلا طلب الحق. وأما المنافق لا، منافقون يريدون هدم الدين، يجادلون بالمتشابه من القرآن، ويلبسون على الناس في دينهم، ويدعون الناس إلى الباطل محتجين ببعض الأدلة التي يلبسون بها على الناس، وهي لا تدل على قولهم ولكن يلبسون على الناس. ولهذا ما قال استدلال المنافق بالكتاب، وإنما قال جدال المنافق بالكتاب، يجادلون بالقرآن، وهو حجة عليهم وليس لهم. ولكن قد يخفى هذا الأمر على بعض الناس، كما قال الله عز وجل في فرعون: فاستخف قومه فأطاعوه. بعض الناس فيهم فصاحة وبلاغة وبيان، يستخفون عقول الناس ويطيعهم الناس، فلا ينبغي للعاقل أن يكون خفيف العقل ضعيف البصيرة، يستهويه فصيح الكلام. بعض الناس كلما ارتفع الصوت ظن أن صاحبه مصيب، أو إذا بكى الشيخ وهو يحدث دل على أنه مخلص، أو إذا أظهر الغيرة على الدين دل على أنه صاحب غيرة. ما يلزم، لو رفع صوته حتى بلغ الآفاق وبكى حتى انقطع الدمع وقام من مكانه وخطب خطبة بليغة حتى أثر في الناس، لا تنظر في حاله وهيئته، وإنما انظر لما يقول، هل له دليل على ما يقول أو لا. هذا هو نظر أهل العلم. فلا ينبغي للعاقل أن يستخف وأن يكون متبعا لهؤلاء المنافقين والزنادقة وأهل البدع وأهل الضلال، الذين يزينون أقوالهم بأساليب يؤثرون فيها في الناس. الله عز وجل قال في المنافقين: وإن يقولوا تسمع لقوله، وقال في خطابه للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: وفيكم سماعون لهم. خيار الأمة، لو تكلم هؤلاء سمعوا كلامه، لما لهم من بلاغة وتأثير، ولكن متى ما أعدت هذه الأقوال إلى الأدلة تبين لك ضلال هؤلاء المنافقين، مهما أظهروا النصح للأمة وأنهم يريدون بها الخير. مثل الآن دعاة الفتنة الذين ما بين فترة وأخرى يزعمون أنهم يريدون تحرير المرأة والمطالبة بحقوق المرأة، وأنهم ما أرادوا إلا الخير بهذه المرأة، يظهرون هذا، ولكنهم في الباطن ما الذي يريدون؟ يريدون عفتها وعرضها، يريدونها كما هي في بلاد الكفر، سلعة رخيصة لكل صاحب شهوة، فيريدون أن يعطلوها من حجابها ومن عفتها، ويشككون في باب الولاية والمحرم، وأن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم. من الذي قال؟ هذه المرأة حرة وهي عاقلة، يتهكمون بالنصوص التي جاءت ببيان أحكام النساء، فالذي ليس عنده علم ينخدع، كما انخدع بعض النساء بهذه الشعارات. وأما من وفقه الله يدرك أن هؤلاء ما أرادوا الخير بالأمة، وإنما يريدون أن تشيع الفاحشة في المؤمنين، ويريدون أعراض المسلمين أن تنتهك. وهكذا الآن يدعون مثلا لحقوق الناس وحرية الرأي كما يسمونه، وإلى المطالبة بحقوق الشعوب، وهم في الحقيقة ما يريدون إلا الفتنة، ولهذا ما اهتموا بالشعوب ولا بحقوقهم، فلو تمكنوا منهم لقتلوهم وانتهكوا أعراضهم، ولكنهم يظهرون هذا. فلا يجوز لمسلم أن ينخدع بهذه الأمور. نحن أمة ما جعل الله عز وجل أمرنا بأيدي هؤلاء، وإنما بين لنا منهجنا وطريقنا ومسلكنا في معاملتنا لحكامنا وفي سياستنا وفي معاملتنا لنسائنا، بين أحكام المرأة وبين حقوقها، وجاء الإسلام بحقوق هذه المرأة، فهي عفيفة في بيت شرف، إنما جعل الولي قائما عليها لها لا عليها، حماية لها، ليس هو جاسوس يتجسس عليها كما يدعي هؤلاء، وإنما هو قائم على حمايتها. ويعرف هذا النساء في تلك المجتمعات التي انتهكنا وتنتهك أعراضهن باعتداء الرجال عليهن دون حماية، لأنها أصبحت معزولة عن وليها، ضعيفة في بنيتها، ينتهك عرضها بسهولة. فأصبحنا يدركنا حكمة الإسلام في وجود المحرم مع المرأة إذا سافرت، وأن وليها بجانبها يحميها، ليس هو مقيد لحريتها، بل المرأة في المجتمع الإسلامي كما هو كأنها أميرة، بل هي أميرة، بجانبها من يقوم على حمايتها ورعايتها، وإذا احتاجت شيء من مكان فيه ازدحام في الرجال قام هو بجلب حاجتها إليها، وهي في مكان آمن في سيارتها، تقف بجانب المحل، ينزل الرجل يأخذ حاجتها ويرجع إليها عزيزة، لم تتعرض لمزاحمة الرجال ولا إلى نظرهم. هذا شرف لهذه المرأة. هؤلاء لا يريدون هذا، يريدون المرأة أن تخالطهم في الأسواق وأن تتعرى وأن تزاحمهم ويزحموها إلى أن يصلوا إلى بغيتهم منها باسم الحرية. فلا يجوز للمسلمين، وينبغي للمسلمين يكونوا على حذر شديد من هؤلاء المنافقين الذين يجادلون بهذه الأمور، بدعوى الحرية، بدعوى حقوق الإنسان، بدعوى حرية الرأي. يجب على المسلمين أن يقفوا صفا واحدا في وجوه هؤلاء، وأن يكونوا متماسكين في تمسكهم بدينهم وفي نبذ هؤلاء وفي الرد عليهم. قال: وحكم الأئمة المضلين. حكم الأئمة المضلين، الأئمة نوعان: أئمة في السياسة وإدارة الأمور وأئمة في العلم. فحكم الأئمة المضلين هم الذين يضلون الناس، وهذا فيه بيان أنهم أهل شر وفساد. لكن هذا في حق الأئمة المضلين لا في الأئمة الناصحين. في هذه العصور ابتلينا بالطعن في الحكام للأسف من الصالح والطالح، وأصبح من يوجه الناس إلى السمع والطاعة لولاة الأمور متهم في دينه، متهم بالتزلف، مع أنك لو نظرت إلى القرآن وإلى السنة تجد أنها جاءت بالسمع والطاعة لولاة الأمور وإلى النصح لهم وإلى الدعاء لهم. حتى قال الإمام أحمد: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للإمام. وهو من؟ وهو الذي جلد في دينه وفي عقيدته وسجن في دينه، ومع هذا لم يمنعه هذا من النصح للحكام. فالأئمة على قسمين: أئمة مضلون من أهل الضلال، من أهل البدع، من أهل الشر، من المنافقين، من الزنادقة، يتولون ويتغلبون على المسلمين ثم لهم شرور وفتن، يهدمون الدين ويصدون الناس عن سبيل الله. فهؤلاء هم الموصوفون في هذا الأثر. وهناك أئمة ناصحون، جاء في الحديث أن سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم الإمام العادل. فالإمام العادل والمسلم الناصح للمسلمين هذا يحب ويوالى ويدعى له بالخير. ومع هذا لا ينبغي أن يظن أن الحاكم لا يخطئ، يخطئ ويجتهد فيخطئ، وقد تكون له زلات وأخطاء كالعلماء، لكن ما دام أنه مسلم ناصح صاحب عقيدة سليمة، وقد تجري أيضا عليهم الذنوب ما سلم أحد، فلا يجوز للمسلم أن يخرج على ولي الأمر لوجود خطأ أو زلة. قد جاء في الحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من فارق الجماعة فمات فميتة جاهلية. سئل النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر أنه سيكون في الأئمة من يغير ويبدل، قالوا: أفلا ننابذهم بالسيوف؟ قال: لا، حتى تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فدخل تحت هذا السمع والطاعة وعدم الخروج ما دون الكفر. لكن هناك فرق بين السمع والطاعة لهم وبين لزوم إمامتهم وعدم الخروج عليهم. فإذا أمروا بمعروف يطاعون، وإذا أمروا بمعصية فلا يطاع الحاكم فيما يأمر به من المعاصي. لكن عندما يأمر بمعصية لا يمنع هذا من السمع والطاعة له في غير ذلك ولزوم الجماعة وعدم الخروج. ومن هنا يتبين أن الحاكم إذا أذنب أو عصى أو وقع في زلة أو مخالفة فإنه يناصح ويدعى له بالتوفيق والسلامة من المعاصي، ولا يجوز الخروج عليه حتى يحصل القيد الذي قيد به النبي صلى الله عليه وسلم الخروج، وهو الكفر البواح. قال العلماء: الخروج له ستة شروط. الأول الكفر البواح، أن يكون بائحا في الأمة أي منتشرا. الثاني أن تقوم الحجة على الإمام والحاكم، لأنه قد يكون هناك كفر ولم تقم عليه الحجة، مثل المأمون قال بخلق القرآن، والقول بخلق القرآن كفر بإجماع العلماء، لكن لماذا لم يخرجوا عليه؟ لأنه لبس عليه وما قامت عليه الحجة. الأمر الثالث أن يكون عندنا فيه من الله برهان، يعني ليس بأمر مختلف فيه. ولهذا كان شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يقول: أنا لا أقاتل إلا على ما أجمع المسلمون على التكفير به، وهو النطق، ترك النطق بالشهادتين، ولا أقاتل إلا بعد البيان. هنا ذكر شرطين: أن لا يقاتل إلا ما أجمع المسلمون على التكفير به، وهو ترك الشهادتين، وبين أنه لا يقاتل أيضا على ترك الصلاة. أي قتال هنا؟ قتال الردة. أما مقاتل تارك الصلاة قتال البغاة حتى يرجع ويصلي، هذا مشروع، لكن لا يقاتله قتال الردة، ولا يقاتل إلا بعد البيان وإزالة الشبهة. الشرط الرابع: أن يكون بالمسلمين قدرة على الإزالة. الشرط الخامس: أن لا يترتب على إزالته منكر أعظم من المنكر الذي وجد في الأمة. مثل ما تلاحظون في بعض المجتمعات الإسلامية، هناك حكام لهم أخطاء ولهم زلات، ولا ربما لهم أمور عظيمة، لكن لما خرج عليهم وخرج عليهم بعض من لم يستوفي الشروط، كان الضرر الناتج على هذا الخروج أعظم من الضرر الذي كان موجود، وسفك الدماء وإثارة الفتن، ولا ربما قد يتولى عليهم بعد ذلك من هو شر من الأول. ولهذا الإسلام جاء بهذه الأمور لمصلحة المسلمين، هذه الأمور لا تؤخذ بالعواطف. الأمر السادس: أن يكون النظر في هذه الأمور كلها للعلماء الراسخين الناصحين، هم الذين يقيمون الواقع، للمتعجلين يأتي شاب حدث يقول: استوفينا الشروط وزدنا عليها وما بقي إلا الخروج، وإذا به لا يفقه شيئا. فهذه الأمور لا بد من استيفائها، وأما ما سوى ذلك فيجب الصبر. والصبر لا يعني كما يظن البعض هو الموافق على الخير والشر، بل جاء في حديث أم سلمة: فمن كره برئ، ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. أنت أيها المسلم جعل الله لك سعة، إذا سمعت منكرا أو شاع في الناس خطأ لحاكم، فيجب عليك بقلبك أن تكره هذا الخطأ، وأن تدعو أن يتوب الله عليه وأن يصلحه. وإن كنت من أهل القدرة ومن أهل العلم، فناصح سرا فيما بينك وبين الحاكم برئة الذمة. فمن كره برئ، يكره بقلبه، ومن أنكر سلم، وهو الذي أنكر وناصح، ولكن من رضي وتابع. من رضي بالخطأ وتابع عليه ودافع عن الأخطاء، قال: لا والله هذه كلها صواب، خطأ بين، يقول: لا هذا صواب، ويحاول تصويب الأخطاء والدفاع بباطل، هذا لا يجوز. ولهذا علماء الأمة في اعتدال في هذا الأمر، جمعوا بين النصح لولاة الأمور ولا يبررون الأخطاء، ولهم مواقف تدل على ذلك، وليس كما يدعي أهل الفتنة يقول أن هؤلاء سلاطين الحكام، علماء السلاطين. العلماء أحيانا يوافقون الحاكم في اجتهاده، وأحيانا يخالفونه ويصرحون بها، ولكن لا يثيرون الفتن. وليس كل ما رأوا أنه خطأ أشاعوه في الناس، وإنما يكاتبون فيما بينه. وبهذا لما حصل هذا الأمر في هذه البلاد، يعني من هذه الإمامة ولاة الأمور الذين هم على عقيدة السنة، على منهج السلف، وهم ناصحون للأمة، وعينوا العلماء الكبار الذين لو أسند الأمر إلينا ما اخترنا غيرهم، عينوهم في المناصب الكبيرة، مستشارين ومفتين وقضاة وخطبة وأئمة مساجد، ونصحوا لهم، فجعل الله هذا الخير الذي ترونه في هذه البلاد ليس هذا لاقتصاد ولا لبترول ولا لأمور مرجعها إلى أسباب مادية، ولكن لقيام هذه الأمة في هذه البلاد بشرع الله، فجعل الله لها هذا التمكين وجعل هذا الود بين ولاة الأمور وبين العلماء وبين العباد. فتجد أعبد الناس في مجتمعنا، وهذا كلنا يعرفه، والله لو ذهبت إلى الكبار في السن والشيوخ الركع الذين إذا رأيتهم رأيت نور الإيمان في وجوههم، لا تجد إلا أنهم يدعون لولاة الأمور. ولكن من أين جاء الطعن والفتنة؟ من أحداث لا يعرفون شيئا ولا يعرفون الحقائق. هؤلاء بعضهم جربوا الفتن. ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مرة في تنبيهه للناس قال: كنا ونحن صغار، وما أدري الشيخ يسرد لنفسه أو لمشايخه، يقول: كنا لا نذهب لصلاة التراويح إلا ومعنا البنادق لنحتمي، لأنهم يخرجون في الليل فيخشون على أنفسهم، فلا يذهبون يصلون التراويح أو العشاء إلا ومعهم سلاح حتى لا يعتدى عليه. هل يحصل هذا لنا الآن؟ تنتقل من هذه في هذه البلاد ما بين مدينة وأخرى 1000 كيلو ويزيد، وإذا أذن المؤذن وقفت في الطريق بأهلك وأولادك وصليت وأكلت ولربما نمت إلى الصباح لا تخشى إلا الله. هذا الأمن والله لو دفعت الأموال الطائلة ما يمكن أن يتحقق، ولكن بتحكيم شرع الله عز وجل قاموا بإقامة الحدود، والقاتل يقتل ولو شفع فيه كبار المسؤولين وكبار الأمراء. حتى إن الملك وهو أعلى سلطة في هذه البلاد في مرحلة من المراحل يقول يشفع لدى ولي القصاص حتى يعفو. الملك يشفع ولا يملك الأمر أن يقول لولي القصاص دع القصاص. هذا تحكيم لشرع الله عز وجل. وقد يكون هذا ولي القصاص رجل ضعيف فقير ليس له جاه ولا منزلة، ما الذي جعل له هذه القوة أن الملك يشفع عنده؟ تحكيم شرع الله عز وجل. فجعل الله هذا الود وهذا الترابط في هذا المجتمع، نصلي في المسجد متحابين، ترون هذه الموائد في هذا شهر رمضان وهذا التحاب بين المسلمين وهذه الألفة العظيمة. فأعداء الإسلام يزعجهم هذا الترابط وهذا التكاتف، ويريدون منا أن نسلك مسالك أهل الفتنة وأن نخرج على ولاة أمورنا، وما بين فترة وأخرى يحتالون بحيل للخروج، مرة يدعون للحرية ومرة يدعون لحرية المرأة ومرة يقولون الراتب ما يكفي. كل هذه والله حيل ما أرادوا بها إلا تفرقة هذه الأمة. ونحن والله لا نتكلم لمصلحة أحد، لا لحاكم ولا لغيره، ولكن لمصلحة هذه الأمة. إذا اندلعت الفتنة والله لن ترجع الأمور، والسعيد من وعظ بغيره. في عهد الصحابة رضي الله عنهم، في عهد الخلفاء الراشدين، لما اندلعت الفتنة في عهد علي رضي الله عنه ما استطاع الصحابة أن يعيدوا الناس إلى ما كانوا عليه، حتى قتل علي رضي الله عنه، وقتل بعد ذلك جمع من الصحابة، قبله طلحة والزبير وعلي. ولهذا لما أحدث المأمون ما أحدث، وجاء بعض الأحداث للإمام أحمد وقالوا لا نرضى بإمامة هذا الرجل، قال اصبروا فإن دين الله متين. وقال إنه لما اندلعت الفتنة في عهد الصحابة ما استطاعوا أن يعيدوا الناس إلى ما كانوا عليه، وهم خيار الأمة. ولهذا جاء في الحديث الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. الفقر لو وجد في الأمة ليس هو المشكلة، ووجود الظلم أحيانا بين أفراد المجتمع هذا موجود في كل مجتمع، وجود المعاصي موجودة في كل مجتمع حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يأتي من يلبس على الناس. الظلم يوجد بين الناس، بل حتى الحاكم أحيانا قد يخطئ وقد يحصل له زلة، ولكن هذه الفتن إثارتها إنما الضرر فيه على المسلمين. في مجتمعات خرجوا على ولاة الأمور يريدون يطالبون بالحقوق، ثم نهاية الأمر ما هو؟ انتهكت الأعراض من قبل المسلمين، مسلم يفجر بمسلمة، هذا معروف لا نريد أن نسمي. ادخلوا في مواقع الانترنت واكتب عبارة اغتصاب النساء، تأتيك الأخبار، مسلمون يفجرون بنساء مسلمات بالتأويل أن هذه كافرة، أن هذه كذا، وبعضهم بدون تأويل. فأعداء الإسلام يريدون لنا هذا الواقع. إذا اندلعت الفتنة وشاعت الفوضى، والله لا ينفع مال ولا ينفع جاه ولا ينفع شيء. وإذا وجد الأمن ولو كان الكسب قليل فهو خير وبركة. ومع هذا الدين أعظم مقصد للمسلم، أن تخرج من بيتك تصلي ويحج البيت من كل مكان في أمن، وترعى مصالح المسلمين في الحج حتى يعود المسلم إلى بلده في أمن، توفر له الصحة ويوفر له الماء والطعام، حتى أصبح الناس يخرجون إلى عرفة ومنى وبعضهم ليس له طعام ويجد من يطعمه ويسقيه. هذا لم يوجد في عصور مضت، اجتماع الناس في هذه المساجد العظيمة يصلون خلف إمام واحد، يدعون الله عز وجل ويتضرعون إلى الله، هذا مكسب عظيم لا يمكن أن يقارن بأموال الدنيا. فيجب علينا أن نحرص على هذه الأمور العظيمة، ليس والله لمصلحة حاكم أو وزير أو شريف، وإنما هي مصلحة الأمة بأجمعها، من الرجال والنساء، من ولاة الأمور وغيرهم، من العلماء والعامة، من الكبار والصغار، كلنا لنا أبناء وذرية ونحن لا ندري ما نستقبل من أيامنا. فلا يؤمن من يثير الفتنة أن يكون وقودها أبناؤه، وأن يكون الفجور بنسائه، وأن يكون القتل في أبنائه. فعلى من يثير هذه الفتنة أن يتقي الله وأن يلزم الجماعة وأن ينصح للأمة إذا رأى الخطأ من الحكام ومن غيرهم. أيضا من الأئمة هم العلماء، العلماء أئمة في الدين، وفيهم أئمة الضلال وهم البدع، وفيهم أئمة سنة، فأحكامهم وفتاواهم وأقوالهم هؤلاء أئمة الضلال هذه فتنة للناس. فكما يوجد في الحكام أئمة الضلال ففي العلماء أئمة الضلال، وكما في العلماء أئمة سنة وهدى ففي الحكام أئمة سنة وهدى. وقد من الله علينا في هذه البلاد، والله لا نقولها محبة، وهذه كلمة سنسأل عنها يوم القيامة، بأئمة سنة من الحكام والعلماء على عقيدة واحدة وعلى منهج واحد، على عقيدة التوحيد. فليس علينا بعد ذلك إلا لزوم هذه الجماعة والسمع والطاعة لولاة الأمور من الحكام والعلماء، وإذا نزلت بنا نازلة رجعنا إلى علمائنا الكبار أهل الصدق والنصح، لا نأخذ الفتاوى من قبل بعض الأغمار الذين لا يعرفون إلا في الفتن، ولا تسمع أصواتهم إلا إذا اندلعت الفتن. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا ونفع الله ما قلتم. يقول السائل: ما حكم العمل كمذيع لنشرة الأخبار؟ وإذا كان لا يجوز فماذا أفعل بالمال الذي تقاضيته من هذه المهنة؟ العمل مذيع في نشرات الأخبار إذا كان هو موظف من قبل الدولة ويطلب منه إعلان الأخبار التي يرفعها ولي الأمر، فهذا ليس عليه شيء،